كلام آذائهم. لا أنت جبت من كلامهم وما لقيت إلا جيب من كلام أعدائهم أول مثال لجيبه. أنا متحرصت على كل حال. قلت لك قد يكون من كلامه وقد يكون من الناس حكي عنه. أنا بموت أكاد أموت من القدقدة هذه. وكي ما بتجيب لنا شيء هذه. أنت الآن بارك الله فيك متخذ موقف تريد أن تثبت أنه هذول اللي بيتمنوا مذهب السلام في عنده تشدد. وجئت بمثال، أول مثال هو باطل بالنسبة له لا ابن تيمية، فهلا أتيت بمثال آخر يكون ثابت. مثال يجيبه هو من مثال الفكر والكلام اللي بالحق والموضوع. يعني لما أنت هلا قاعدين هون وقلت من فوق سبق على رغم أحمد. طبعا مقصدك هو أنك تثبت كلمة فوق وفوق سبع سنوات. بس أنا بنبع في أنك غيرت الخط طبعا الله نزيل. أنا حكيت لك أنك تغير وقلت لك بجيلك من نفس الفكر. أنت عن فكر السابقين مش فكر واحد مش انت وياه الان الله يهديك. اما تحكي عن فكر السابقين ولذلك بدأت بمثال نسبته لابن تيمية ان نانك هذا بيذكروا عداؤه فبدأ يجي مثال ثاني عنه او عن غيره مش عني انا على اني ماني عاجز اقول لك انه هذا حق لانه رسول. هذه اشارة اللي شفتها وربما انت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة هي من السنة أيضا، لكن أنا عملت نظرة خليك ماشي على خطك الأول. لأنه هلا لو كنت أنا متشدد هل معنى ذلك أنه السلف متشدد؟ هذا اللي فهمناه من أول كلهم قد يكون هناك شيء الواحد يقول انه بنفس المفهوم اللي احنا بنقول فيه انه السميع البصير هي سمع لا كسمع وبصر لا كبصر. ان تكون التوقيت اللي نحكي عنه هي توقيت بس هو مش بالادراك اللي احنا بنفهمه مثل هذا فوق هذا أو نزل مش من وجود مثل واحد حط رجله ونزل في السماء السابعة لا تعني حيزا ضمن السماء السابعة أو فوق السماء السابعة. سامحك الله كان هذا كله واحد في الله يهديك. الله يهديك. أولا ما في أحد يقول بهذا مش لازم كذا مش لازم كذا ما حدا بيقول هذا، لكن انت غيرت خطك قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرأته. فما هو هذا التشدد؟ انت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا. مين بيقول غير هيك؟ غيرت الخط تبعك. ان كنت غيرت بمعنى انه تبين لك انه كلامك كان خطأ اعترف يا اخي الاعتراف بالخطأ هو عين الصواب. وان كنت لا مالك انت مخطئ تابع الخط وجبنا الأمثلة بهن نشوف الأمثلة بهن نشوف التشدد اللي أنت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف. فأولا أنت جبت المثال بينا لك هذا المثال معه صحيح. اجي جبت مثال ثاني من واقعنا الان. انا كنت عم تحكي عن الماضيين مش عن الحاضرين، ورجعت اخيرا تقول انه الفوقيه هي مو معناها هي. مين قال معناها هي؟ ما دام نكرر عن سامكم الله تكرر، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. استواؤنا ليس كاستوائه. طيب هذا كل السلفيين يعتقدوا هذه العقيده. فاذا انت الان تحول ماذا تدندن؟ من يعرف؟ انه لما تتشبه انت تقعد معنا وتسال اين الله وتصر علينا ان يكون الجواب لمين بسال؟ الله يهديك، الله يهديك يا استاذ عدنان. لمين نسال نحن اين الله؟ لمنهم غير سلفيين. لا انت غلطان تماما. فإنك يمكن ما له غلطان، بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط. يوما ما أنت أو غيره ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بالصفات الإلهية. وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها، لأنه بيجينا رجل من حزب من الأحزاب يقول أنتم كذا وكذا وكذا إلى آخره. بقول يا أخي نحن مش دعوتنا قائمة فقط على ما أنتم تشيون عنا، تعليق الإصبع في الصلاة، تعليق الصورة ما بيجود، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد إلى آخره. نحن نبحث في العقيدة. بيقول لك العقيدة فيها خلاف. إيه فيها خلاف كبير. وبتسلسل الموضوع. طيب خلينا ندخل في تجربة. تفضل أين الله؟ بحلي بعيون هيك كيف شو السؤال هذا؟ وناس اشكال الوان شيء بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز وهو جاي في الحديث كما تعلم الى اخره. بهيك مناسبه رح اوجه السؤال. اما انا بقول لك الك هلا اين الله؟ كيف هذا الكلام بيزور منك؟ امر غريب. اي والله اي والله والله صدق. وانا بقى هذا السؤال صرت لمجموعه من الناس وقلت انا منهم قبل عده سنوات اللي ابو احمد ولا انا اعمل لك اياها. طبعا بسال لكن لمين بسال انا؟ بسال هل في شك؟ هل اللي بساله في شك في ريب من عقيدته في ريب من ايمانه بالله عز وجل؟ فحتى يعني هذه ايضا مكان وجوده الى اخره برضه بده يكون لها مفهوم خاص بالله تعالى تختلف عن مفهوم برضه. هي مش هذه قضيه الفوقيه. نعم هيك بس مين يقول غير هيك؟ ما شفنا هذا الحكي في الحكي يعني سيدي عن ما شفنا هالايمن هذه اللي بتقولوا سالوا الجاريه والى اخره انه يجب ان يفهم عنها لان لها معنى اخر. هذه مشكلة تقصد معنى آخر.